بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. ماشي طيب. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نجلس في هذه الساعة في هذا البيت المبارك نتدارس بعض أحاديث نبينا المبارك الكريم العظيم صلوات الله وسلامه عليه، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور، وكان صلى الله عليه وسلم اختار الله له صحابة بررة كرام، أفضل البشرية بعد الأنبياء والمرسلين. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، آزروه ونصروه وواسوه صلوات الله وسلامه عليه، فدوه بأرواحهم وأموالهم، ألا وهم صحابته البررة الكرام من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال جل وعلا: والسابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هؤلاء من؟ المؤمنون الصادقون، وأولهم بعد الأنبياء والرسل، والله إنهم الصحابة رضي الله عنهم البررة الكرام. واتفق أهل السنة كلهم على أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعرض لهم بأي نقص ولا بأي سوء. من تعرض لهم بنقص أو سوء فاتهموه على الإسلام، ليس بمسلم. هكذا اتفق. ولذلك قال أبو زرعة: الإسلام هو قضيتنا في هذه الحياة، الإسلام قضيتنا، والصحابة هم الشهود. ما الذين شاهدوا الإسلام بأحكامه، نزل فيهم القرآن بأحكامه وأسسه ومعالمه، والصلاة والصيام والحج والعقائد؟ من؟ الصحابة هم الشهود، رأوا الرسول وسمعوا صلوات الله وسلامه عليه. فمن طعن في الصحابة طعن في الإسلام، من طعن في الصحابة خذوها قاعدة عامة، من تعرض لأصحاب الرسول تعرض لدينك يا عبد الله، سب دينك. من تعرض للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه فدوه بأرواحهم، غفر الله لهم، طهرهم، ثبتهم، اتخذ منهم شهداء، اتخذ منهم صديقون، اتخذ منهم بررة رضي الله عنهم. يا ويل من يتعرض لأصحاب الرسول من الرافضة والخوارج وأهل البدع الضالين المضلين. الإسلام قضيتنا والصحابة هم إيش؟ شهود. من طعن في الشهود طعن في الإسلام، فهو انتهى. ولذلك أئمة السلف رضي الله عنهم ألفوا كتبا كثيرة في فضائل الصحابة، ومنهم إمام الأئمة البخاري رحمه الله، أليس كذلك؟ جعل كتاب في فضائل الصحابة، جمع الأحاديث الواردة عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في أصحاب الرسول، وتم تدارس بعضها بحول الله وقوته في هذه الدورة المباركة، نتدارس بعضها. ومن أعظمهم المهاجرين والأنصار، أعظم الصحابة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ونحن الآن في فضائل الأنصار، أنصار الله وأنصار رسوله، والله نصروا الدين فأعزهم الله وأحبهم، ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. سنرى الأحاديث التي تثلج قلب المؤمن تفرحه، نسأل الله أن يجعلها في قلوبنا وفي حياتنا تلك الأحاديث. أنصار الله، إن تنصر الله، نصر الله ولا ما نصروه؟ والله نصروه بأرواحهم وفدوه بأموالهم. سنرى بحول الله وقوته كتاب مناقب الأنصار. نعم، الذي يقرأ الشيخ. اقرأ يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الأنصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ تسمون كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله. كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناقب الأنصار، مناقب الأنصار ومشاهدهم، ويحدثنا مناقب الأنصار. مناقب الأنصار في باء ولا ما في؟ ما في حطبة. فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم، ويقبل علي أو على رجل من الأز فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. جيد، الآية واضحة. الذين تبوأوا الدار والإيمان، هيأهم الله في هذه الدار، جعلهم منبتهم وأصلهم المدينة المباركة دار الإيمان طيبة، تبوؤوها يعني سكنوها، دار والإيمان. والإيمان كذلك، والله أحبوه، ذهبوا إلى مكة وبايعوا الرسول، أليس كذلك أم لا؟ بلى. ورجعوا إلى المدينة وانتشر الإسلام، ولذلك قال الرسول بحديث: أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت بإيش؟ قرية، يعني أمرت بالهجرة إلى قرية تأكل القرى، تفتحها. كل الديار فتحت عنوة إلا المدينة، فتحت إيش؟ بالرحب والسعة والعلم انتشر فيها، والله ما فتحت بالقوة، فتحت إيش؟ بالمحبة تبوأوا الدار والإيمان، أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بالهجرة إلى قرية تفتح القرى كلها، موطن الإسلام، أصله وجرثومته. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم إيش حاجة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سنرى إن شاء الله الإيثار كيف. ثم ساق الحديث الأول، حديث غيلان بن جرير من التابعين، قال لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به من قبل أم سماكم الله؟ قال: لا والله سمانا الله. كانوا يسمون إيش؟ الأوس والخزرج. الأوس والخزرج قبيلتان استوطنوا هذه الأرض وجلسوا فيها، وفتح الله عليهم، هاجر إليهم الرسول. تسمون الأنصار أم سماكم الله؟ قال: لا، سمانا الله جل وعلا. أليس كذلك ولا لا؟ قال الحواريون: من أنصاري إلى الله؟ إذ قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الله أكبر، وهؤلاء أنصار الرسول، والله أعظم من الحواريين، هؤلاء الأنصار أعظم. أليس كذلك؟ لا، هذه حقيقة. نعم. قال: سمانا الله. كن وقال غيلان بن جرير: كنا ندخل على أنس، أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم، غزواتهم وسيرهم وأفعالهم في بدر وفي أحد، خندق، ما شاء الله، قصص عظيمة. حدثهم أنس. قال: فمشاهدهم، ويقبل علي، يعني على غيلان أو على رجل آخر، فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا، يذكره مشاهده في الخندق، لهم موقف عظيم في بدر. الحباب المنذر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمنزل أنزلك الله به أم هو الحرب والمكيدة؟ وكذا قال ولا ما هكذا؟ هكذا قال. هذا مشهد مشاهده، كان يذكرهم، يعني الأنس ذكرهم تاريخ يجب أن يلقن للناشئة، يجب أن يلقن للناشئة. شباب المنذر إيش قال؟ فلان إيش قال؟ الأنصار إيش قالوا في بدر؟ في الخندق؟ في حنين؟ نعم، هذا الأنصار الله. نعم. قال: فيقول قومك فعلوا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني يذكرهم بالحديث، اختصر هنا. نعم، نأخذ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثني عبيد بن سلمان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. يوم بعاث، يوم من أيام الجاهلية، كان قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. يوم بعاث كان قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، قدمه الله لنبيه توطئة وتهيئة. لماذا؟ كانوا يقتتلون على أي شيء، ينزغ الشيطان بينهم، يقتتلون على شاة، على بعير. ويذكر المؤرخون أن هذا اليوم، يوم بعاث، يعني تحاربوا فيه وتقاتلوا وقتل ثرواتهم وأشرافهم وعظماؤهم، معظمهم قتلوا، قليل إلا بقي عبد الله بن أبي بن سلول من ثرواته. يعني ثروات معظمائهم قد لو جاءهم الرسول في ذلك الوقت لم ما يدخل في الإسلام، أليس كذلك ولا لا؟ قال الملأ يستكبرون من قومه، هم أصل، ولكنها الله هيأ هذا اليوم، وسببه أمر سهل سبحان الله العظيم، لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا. يذكر المؤرخون أنهم كانوا تعارفوا أنه لا يقاد الحليف بالأصيل، عرفت الحليف بالأصيل، الأصيل في القبيلة والحليف الذي يدخل إليها محالف يأتي من برا، فإذا قتل الأصيل حليفا لا يقتل به. فقتل رجل من الخزرج أصيلا قتل حليفا للأوس، فقال الأوس لا نبغى نقتص منه، قالوا ما تقتصوا تقتصوا ما تقتصوا، قام مثل الحرب استعرض ليس كذلك ولا لا؟ فقتل فقتل معظم رؤسائهم وطواغيتهم كبرائهم سبحان الله العظيم. يذكر السيرة تذكر بعض الشيء سبحان الله العظيم. شوفوا مثلا والد أنس بن مالك وهو مالك بن النضر أخو الربيع بنت النضر عمة أنس، ما الذي أنس تيتم رضي الله عنه أليس كذلك ولا لا؟ قالت أم أنس يا رسول الله إن أنس يتيم أريده أن يخدمك، أبوه توفى في الجاهلية، لما جاء الإسلام ودخل في المدينة أسلمت أم سليم أم أنس رضي الله عنه، دخل الإسلام في قلبها فكره زوجها ذلك، كره زوجها إيش هذا الأمر، وخرج إلى الشام في تجارة كراهية الإسلام فمات إلى جهنم، وبقي أنس وأمه مع أيتامها. انظروا كيف الرجل كره الإسلام، من رؤساء إن كان، إن ما قتل مات. فإذا يوم بعاث كما تقول عائشة رضي الله عنها توطئ قدمه الله عز وجل حتى راحت الرؤوس وبقي هذا النبت الجيد، فغرسه صلى الله عليه وسلم غرسا جيدا وأثمر صلوات الله وسلامه عليه. ولو هذا كان وجد معاناة كما وجد في مكة من رؤساء القوم. إذن يوم بعاث يقول، تقول عائشة كان يوم بعاث، شوفوا إيش تخبر عائشة، كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله هيأه، فقدم رسول الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم يعني أشرافهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله في دخول الإسلام تجاوز شر الإسلام. نعم أكرر الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار قال فقال ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون، فقالوا هو الذي بلغت. قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. هذا الحديث في فضائل الأنصار، والله إنهم لعقلاء وفضلاء، لماذا؟ فضلوا الآخر على الدنيا، واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأخذ غنائمها وزعها، ما بقي منها شيء لنفسه صلى الله عليه وسلم، كلها وزعها. فبعضهم من الأنصار، والظاهر أنه ليس من من خيارهم وإنما من بعضهم. قالوا ماذا قالوا؟ قالوا والله إن هذا له الأجر، يعطي قريش أنه كان يعطي 100 من الإبل، أعطى أبا سفيان 100 من الإبل وأعطى فلان 100 من الإبل، كل الغنائم وزعها ثلاثة، والأنصار ما أعطاهم شيء، سبحان الله العظيم. وكلهم إلى إيش؟ إلى إيمانهم، وكلهم إلى الآخرة، ما زوي من هذه الدنيا في الآخرة، والله لو كانت خير لأعطاه الله، أعطاها الله للنبي. ولذلك قال له والآخرة خير لك من الأولى، أنت ناصر الله، ناصر الله طيفك، لا ترجو إلا وجه الله، ناصر الله ناصر، تنصر الله، إن تنصر الله ينصركم، لا تلتفتوا. فكأنهم لما قالوا إن هذا لعجب إن سوفا تقطر من دمائهم وغنائم ترد عليهم، فبلغ ذلك فقال فدع الأنصار جمعهم، في بعض الروايات ما جعل أحد يدخل معهم إلا هم، ناداهم إلى مؤتمر مجتمع اجتماع عام لهم تعالوا، ثم خطبهم هذه الخطبة المباركة، ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون والله إنهم أصدق الناس. قالوا هو الذي بلغك، قال لهم أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم وترجعون برسول الله، في بعض الروايات بكوا، أليس كذلك؟ أعظم شيء رسول الله في حياته، طمأنهم بحكمته فطنته، والله إنه وحي من الله جل وعلا أوحاه الله إليه، بلغهم أو لا يلقون أنت ولا، يرجعون برسول الله أفضل غنيمة، أفضل شيء على وجه الأرض أن يرجع معكم الرسول. ثم قال لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، في بعض الروايات لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الهجرة أعظم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، هذا هذه النصرة، وأعظم ناصر صلوات الله وسلامه عليه لديني، أليس كذلك ولا لا؟ أعظم ناصر، أنا معكم يا الأنصار، أنا أنصر الدين، هم أنهم. وفي بعض الروايات المحيا محياكم والممات إيش؟ مماتكم، واختاره الله في مدينتهم في قريتهم المباركة، شرفها الله بالإسلام وبنبي الإسلام، المدينة المباركة مدينة حرم ما بين عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بيضة الإسلام وأصله، يا ويل من يحدث فيها، يا ويل من يبتدع فيها، هذه المدينة أليس كذلك؟ لا، الرسول طهرها من الشرك والوثنية واليهود، خرجهم منها، قتل من قتل وخرج من أخرج إلى لعنة الله، ما أرغب الإسلام، أليس كذلك ولا لا؟ جاءهم الدين، فلما جاءهم إيش؟ ما عرف، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، مو جاءهم ولا ما جاءهم؟ وكانوا من قبل إيش؟ يستفتحون، يستفتحون به، كانوا إذا قتلهم الأنصار الأوس والخزرج قالوا سيخرج نبي آخر الزمان نقتلكم معه، قتل عاد وإيران، فلما جاءوا عرفوا حقيقة أنه محمد، أنه النبي الخاتم، وأبوا وأصروا، عاهدهم بقاؤهم بالسلم، نقضوا العهد، أليس كذلك ولا لا؟ والله نقضوا العهد، وحاشا صلى الله عليه وسلم وفى بالعهد، نقضوا العهد وارادوا قتله، أرادوا إيش؟ قتله النظير لما ذهب إليهم، لأنه لما جاءوا ما بينهم معاهدة على أنه يتعاون معهم ويتعاونون معه. إذا قتل رجل خطأ يتعاونوا، إذا قتل رجل خطأ إيش؟ يتعاونوا، كل واحد يدفع أدية، يدفع ما قدر، أليس كذلك أم لا؟ فقتل واحد من الصحابة عمرو بن أمية رجلا خطأ، والرسول أراد أن يؤدي الدية واستعان بهم، تعالوا يا يهود أنتم معنا، هذا قتيل خطأ تدفعوا معنا، مو هكذا ولا لا؟ الآن تسمى العاقلة. فلما ذهب إليهم بنو النضير في حصنهم وحصونهم وجلس تحت الحصن ينتظرهم، قال بعضهم لبعض: لا تجدون محمدا خاليا مثل الآن، من منكم يصعد إلى أعلى الحصن ويلقي عليه إيش؟ صحرة ويريحنا منه. مؤامرة ولا هي مؤامرة؟ ها؟ مؤامرة القتل ولا ما هي مؤامرة؟ والله مؤامرة شيطانية إبليسية يهودية خبيثة مجرمة، أخبرها الله عنها فقام صلوات الله وسلامه عليه كأنه يقضي حاجته، أخبره الله أنهم سيلقوا عليك صخرة رحى من فوق فوق الحصن جاء تحت الدار ويقولوا قام كان يقضي حاجته. ثم أخبرهم لأصحابه لما استفقدوه ذهبوا يبحثون عنه، قال اليهود نقضوا العهد، جاء الوحي من السماء فحاصرهم صلوات الله أخرجهم. نقض ولا مو نقض؟ نقض. نسأل الله أن يثبتنا، والذين يوفون بإيش؟ بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، انتبهوا. نعم، انتهينا من هذا الحديث الصحيح. هذا اللي بعده، الباب الذي بعده، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني حد إيه؟ يعني أبو هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي القاسم، أن الرسول هو أبو القاسم صلوات الله عليه. نعم، لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، لآووه ونصروه أو كلمة أخرى. فجزاهم، هذا آووه ونصروه فجزاهم، لأنه كان امرأ منهم، ما ظلمهم، والله أكرمهم. هل جزاء الإحسان إيش؟ إلا الإحسان، هكذا قال الله عز وجل. هذا الحديث مثل الأول: لولا سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، يعني أنا مع الأنصار، كذا ولا لا؟ أني إيش؟ أني مع الأنصار ذهابا وإيابا قلبا وقالبا، هذا معناه، لأنهم هم آووه ونصروه، وهو رفعهم وأعزهم بهذه الكلمة، والله رفعهم وأعزهم. من الذي لا يفرح أن يكون من الأنصار؟ ولذلك لا يحب الأنصار والله إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق في الجملة. هذا في إيش؟ في الجملة كما قال أهل العلم. لكن قد يكون بينك وبين شخص ظلمك لأنهم هم معصومون، أليس كذلك ولا لا؟ من أصول أهل السنة عدم العصمة، كل بني آدم إيش؟ خطاء. فإذا اختصم شخص مع آخر وظلمه الأنصاري، يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ احتمال ولا ما احتمال؟ فكرهه، هل معنى أنه صار كافرا؟ لا انتبهوا، هذا في الجملة كلهم الأنصار يحبون، أليس كذلك ولا لا؟ إسلام المسلم يحب المسلمين كلهم كذلك ولا لا؟ لا تجد قوما يؤمن الله والآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو بناهم إخوانهم، ولكن يقول والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمن يوالي أخاه المؤمن، لكن لو سارت أو حدثت مشكلة بين رجلين هل يكره الإسلام؟ لا، أبداً، يكره هذا الشخص لذاته لما تلبس من ظلم، لما جاء من الظلم وأوقعه، كان أخذ ماله أو سبه أو تفل في وجهه أو ضربه أو بقع عينه، يمكن ولا ما يمكن؟ يكره هذا الأمر، يكره الظلم، فكره هذا الشخص الذي أوقع عليه الظلم. سبحان الله العظيم، هل معنى كره الإسلام؟ لا، يجب نفرق بين هذا. ولذلك الرسول لما قال لا يحبهم إلا مؤمن، يحبهم كلهم بالجملة، هكذا قال أهل العلم. نعم، قال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي، والله ما ظلم بل بر وأنصف لما قالهم هكذا، آووه ونصروه، أليس كذلك ولا لا؟ فقال هذه الكلمة. نعم. باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجتها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فلما انقلب إلا ومن قلب فمن قلب إلا ومعه فضل من إقط وسم ثم تابع الغدو ثم جاء يوم وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميهم مهيم قال تزوجت قال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب، شك إبراهيم. طيب، إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن إيش؟ عن أبيه عن جده. إبراهيم يحدث عن سعد، وسعد يحدث عن من؟ عن أبيه عبد الرحمن. إيش يقول عبد الرحمن؟ لما قدموا المدينة، من فين قدموا؟ من مكة، مهاجرين ضيقوا عليهم قريش، أليس كذلك ولا لا؟ عذبوهم، أخذوا أموالهم، والله هاجروا لأجل ماذا؟ لأجل الدين. لأجل ماذا؟ لأجل الدين. ما أسعدهم الذي يعذب في سبيل الله شيء عظيم، أعظم رجل في هذه الدنيا الذي يبتلى لأجل دينه، أجل الصلاة، صيام، توحيد، يعادى. إذا قال لك المخرف والمبتدع والضال والتجاني والقادر، قال لك امشي وهابي، يمكن ولا ما يمكن؟ جيت لدين جديد، وش اللحية هذه؟ ما شاء الله، جيش في اللحية هذه، هذه شعار زينة، أليس كذلك ولا لا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم ثبتنا. يعني لما أسمع بعض الناس يقولوا هذه، يأمرهم بحلق لحاهم، واحد طاغوت، أليس كذلك ولا لا؟ ويدعي الإسلام، يأمرهم بحلق لحاهم، نسأل أن يثبتنا، قولوا آمين. سبحان الله العظيم. يبتلى الإنسان، ابتلى الله الصحابة ولا ما ابتلاهم؟ هم هاجروا، يقول قدموا من المدينة، آخر رسول بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، كان يؤاخي حتى يتجمعوا، تعاونوا، تناصروا، يتواسوا، ساعدوا، أليس كذلك ولا لا؟ والله الإسلام دين المواساة، دين المساعدة، دين الألفة، دين المحبة، دين الرحمة. من لا يرحم إيش؟ لا يرحم. يواسي بعضهم بعضا، يعين بعضهم بعضا، يكاتب بعضهم بعضا، رحماء إيش؟ بينهم، كما قال الله عز وجل. والله الغلظة والفظاظة ما هي على بين المؤمن أبدا إلا المنافق. جاهد الكفار والمنافقين وإيش؟ واغلظ عليهم. أما المؤمن لا يا أخي، لا تغلظ علينا، إذا جاء يغلظ عليه قل له يا أخي ارفق بنا، مو هكذا؟ لا لا، هذا هو الصحيح. ما حنا منافقين، مؤمنين، نقول لا إله إلا الله، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الإسلام. آخى الرسول بينه ولما آخى؟ هذا درس عظيم. يقول قال سعد لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا، تعال أقسم مالي بيني وبينك نصفين، واحد لي والله يفعل هذا. الرسول آخى قال هذا أخوك، ولي امرأتان زوجتان، فانظر أعجبهما إليك فسميها لي وطلقها، وإذا اعتدت انتهت تأخذ. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. هذا أخلاقهم عالية يا جماعة، والله ما هي هابطة، أخلاق الإيمان. الإيمان شيء عظيم ترى، ما هو بأمر سهل. مرأة كمان تطيع لو قال أتزوجي الرجل هذا بأمر الله أمر رسول. ومرأة جات إذن الله من فوق قالت أنا والبعير لله والرسول، هي كان فوق البعير ماشي، فجاء الله يقول لك كذا، الله يقول هكذا، قالت أنا والبعير زي ما يقول الله والرسول، لا إله إلا الله. قال فأعجب فسم، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك وإيش ومالك، الله يبارك لك، الله يوسع عليك، لكن أين السوق؟ دلني على السوق، دلني على السوق، يشتري ويبيع. كانوا يقولون لو اشترى ترابا لربح فيه عبد الرحمن بن عوف، كان حكيم رضي الله عنه، ذهب إلى السوق يبيع ويشتري. بعض الناس ما شاء الله يعطيهم الله يفقه، عنده ما شاء الله حكمة ويبيع ويشتري، وبعض الناس مسكين ما يستطيع، ويحطوا فيه في غرفة ما يفقه، وهكذا ولا لا؟ الله قسم على العقول، المؤمن كيس فقه. قراءة هذه السير والهذه تزيدنا في طلع، يزيدنا في طلب، سبحان الله العظيم. أنا أذكر رجل ما شاء الله حافظ القرآن في المدينة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا إله إلا الله، وأولاده حفظهم القرآن، عنده ولدان، جاء ما عنده شيء، يشتغل كالناس في البلدية، تعرف كالناس في البلدية؟ ها؟ يمكن الناس يمشي للقمامة بعد المغرب خلاص يروح الحرم، الصبح يقنس في الشارع أمانة، يقول لي يا ذرعان هذه أمانة، والله الشارع ما يراقب، يراقب الله جل وعلا، ما يراقب رئيس البلدية، يريد أن يأكل رزقا إيش حلالا طيبا. قال أنا جيت إلى هذا البلد مهاجر لله، هذا قبل 40 سنة ولا 50 سنة جاء مهاجر، هذا أذكره، فأنت ولا حفظ القرآن واستقام هو وأولاده ما شاء الله، وكان يخدم ويمشي الإنسان يتحرك في هذه الحياة. اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. شيخ عبد الرحمن بن عوف ما شاء الله فيه قال دلني على السوق فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. يبيع ويشتري، الناس يبيعون ويشترون، فهمت ولا؟ في أحوالهم، في أمورهم، في أسواقهم. ثم تابع الغدو. ما هو الغدو؟ ما هو الغدو؟ البكور. البكور، الذهاب في أول النهار. مبارك. يسهرون الآن وينامون في الغدو. ينامون في الغدو ولا ما ينامون؟ تابع الغدو. ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، أثر طيب متطيب يشم منه الرائحة، رائحة الطيب. جاء إلى المصطفى فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مهيم. هذه كلمة عربية، مهيم. ما هي حالك؟ ما هي شأنك؟ مهيم، ما شأنك؟ ما هي حالك؟ إيش بك تغير؟ أنت أول ما شاء الله ما عندك شيء، والآن أنت تلبس مشلح، تلبس ما شاء الله ثياب ومعطر نظيف، إيش هذا يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله، تزوجت يا نبي الله. كأنه جمع ماله، في بعض الروايات تزوجت على وزن نواة. قال كم سقت لها؟ قال نواة من ذهب. عرفت النواة؟ تعرفون النواة؟ النواة التي تكون في وسط التمرة، التمر تعرفونه، ونحن نقول له إيش؟ نواة، ويقال له كذلك عجم، التي تكون في وسط إيش؟ تمرة، ويقال فصم، يقال فصم، ويقال عجم، ويقال نواة. واضح ولا مو واضح؟ هذه النواة وزنها يعني قد تكون ما شاء الله يعني كم جرام أقل شيء؟ كم؟ 20 ولا 30 جرام؟ ها؟ هكذا تقريبا. والجرام الآن من كم؟ ها؟ من 100 يعني 20 تقريب أكثر من 2000، 2000 ولا 3000، يعني معتدل. إيش؟ ما يهدد. وزن نواة من ذهب. قال كم سقت لها؟ يعني مهرا، أعطيت مهرا. قال شك إبراهيم. شك إيش؟ إبراهيم بن سعد. في بعض الروايات كما ستأتي أولم ولو بشاك، أولم ولو إيش؟ أولم. هذه وليمة النكاح، نسأل الله أن يزوجكم إن شاء الله مؤمنات صالحات. فقرأ. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع وكان كثير المال، فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين والامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيء من ثمن وأقط فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وبر من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ميهم. قال مهيم. قال تزوجت امرأة من الأنصار. فقال ما سقت إليها؟ قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشاه. حديث أيضا في فضل إيش؟ الأنصار، سعد بن الربيع رضي الله عنه، والله ما يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، طاهرة قلوبهم، أطهر البشرية، أنت ولا قال تعال أسافرك في مالي وأهلي. هذه المحبة في الله. قالوا بارك الله لك في أهلك. يا سلام راح السوق اشتغل يعمل ما في كسل، أليس كذلك ولا لا؟ الله أكبر. أبو هريرة كان أجيرا رضي الله عنه، كان أجيرا لامرأة يحمل لها على البعير ويحملها في الهودج، ثم صار أميرا على المدينة وتزوج تلك المرأة. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. الله عز وجل يرفع، يرفع والله يرفع، يرفع الله الذين آمنوا. من رفع الدين رفعه الله، ومن خذل الدين خذله الله، لا محالة. كان همه الدين إرضاء. جاء أبو هريرة من دوس هاجر عشان إيش يتألم، يقول كنت ألزم الله وسلم على ملء بطني. سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك ما شاء الله فتح الله عليه. هذا عبد الرحمن بن عوف جاء فقير من مكة مهاجر ما عنده شيء ولا رأس. عبد الرحمن عوف لا أخذ مال، أخذ سعد بن ربيعة قال شاطر في المال، قالوا بارك الله لك في أهلك ومالك. هذه النفوس الطيبة، لا حسد لا تباغض. نعم أعزهم الله جل وعلا الأنصار، بارك الله لك. وهذا يدلنا يحثنا على أن الإنسان يعمل في هذه الدنيا مهما كان. نعم قال أولم ولو بشاة، واضح ولا لا؟ هات اللي بعده. قال رحمه الله حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل، قال لا، قال تكفوننا المؤونة وتشركونا في التمر، قالوا سمعنا وأطعنا. الله أكبر. ما جاء المهاجر والأنصار ما عندهم شيء، هذول أهل البلاد عندهم النخيل وعندهم البساتين، وجاهم الرسول في أول الإسلام ونشوئه، يحتاج إلى تعاون، يحتاج إلى إيش؟ تآزر وتآخي وتقوي. يجب المؤمنون في توادهم وترحمهم، كمثل الجسد الواحد اشتكى منه العظم تداعى له سالم بالحمى والسهر. قالوا يا رسول الله، الأنصار عرضوا على رسول الله قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبينهم النخل، أليس كذلك ولا لا؟ اقسم بيننا وبينهم ايش؟ النخل. قال لا، قالوا طيب يكفوننا المؤونة، يعني يعملوا معنا، أليس كذلك؟ المؤونة العمل في النخل، في السقي، إصلاح تمر، يكفون المؤونة ويشركوننا في التمر. يا بيننا وبينهم مشترك، هذا التآخي ولا مو هذا التآخي والتآزر؟ والله والله والله رأينا ذلك في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل الغريب ليس له أحد، فينزل عند رجل تاجر من أهل المدينة فيعمل عنده، وإذا به يؤاخيه، شاركه في التجارة، يزوجه ابنته. رأينا ذلك وأولادهم سواء لتآخون، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الإسلام. اللهم طهر نفوسنا وقلوبنا وأصلحها يا رب العالمين. أخوة في الله. نعم كم وكم قصص شاهدتها بأم عيني. المدينة كما يقول شيخنا الجزائري ومكة والحجاز بصفة عامة أعظم مدن في العالم، أعظم مدن العالم كله، تجد البشرية كلها تنصهر هنا، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، بين أسود ولا أبيض ولا غير ذلك، كلهم مصائرين. لو أقول لكم أن أهل المدينة وأهل مكة معظمهم 90% كلهم عائلة واحدة، متشابكين مع بعض، متصاهرين. عرفوا متصاهرين كيف؟ انصهروا مع بعض. نسأل الله يثبتنا إن شاء الله، آمين. هذه المدينة المباركة، مدينة المصطفى، فضل الأنصار، الإسلام علمهم هذا. لا فرق بين شريف ولا وضيع. يأتي رجل من أعظم قبائل العرب يشوف الرجل المؤمن الصادق من أقصى إفريقيا يتصاهر معه، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الإسلام ولا مو هذا الإسلام؟ هذا الإسلام. كنا راح الآن جاءت القبلية المنتنة. الرسول إيش قال؟ دعوها فإنها منتنة. أبو ذر رضي الله عنه قال له كلمة عيرته بأمه لما قاله إيش؟ يا ابن السوداء، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك إيش؟ جاهلية. دعوها فإنها منتنة. ما أعظم الإسلام، رباهم. وذلك أبو ذر كان دائما مع الخادم حقه يلبس زيه، سبحان الله، يأكل معه الثوب الذي له الخادم. رباهم الإسلام ولا ما رباهم؟ فيهم قبلية، أنت أصيل ولا ماني أصيل، كلنا أصلنا واحد. جاء الإسلام ورفعهم، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك، الشرك الحسيبة أبا لهب، رفع الإسلام سلمان فارس. نعم. إذن هذا الحديث أيضا الأنصار قال اقسم، قال اكفنوا ونشروا، قالوا سمعنا وأطعنا. الدنيا ماشية. نعم. أقرأ اللي بعده. باب حب الأنصار من الإيمان. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. واضح يا إخوان، الحديث واضح. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، الجملة كلهم أنت ولا، مثل ما أقول لا يحب الإسلام إلا مسلم. هم الأنصار، نصروا الله ونصر رسوله ونصر الدين. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغض الله. السعيد من يحبهم. إذا قلنا يحبهم الله كلنا يريد هذا ولا ما يريد؟ يريد أن يحبنا الله، والله نحبهم ولا نجد في صدورنا أي مقدار عليهم أبدا. ومن أبغضهم. نعم. اقرأ الآية، اقرأ الحديث الذي بعده. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان، علامة الإيمان، أليس كذلك ولا لا؟ من علامة الإيمان حب الأنصار، أليس كذلك ولا لا؟ الذين ينصرون الله ورسوله، وهم أولئك القوم الأوس والخزرج، تلك القبيلتان معلومتان واضحتان، وكل من سار على طريقهم ونهجهم في نصرة هذا الدين وحبه، التمسك به، العمل به، هذا هو تحب. ولذلك قال في حديث آخر إيش قال؟ ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لإيش؟ إلا لله، الحب في الله والبغض في الله. ولذلك هذا تمام مثل هذا الحديث، حب الأنصار آية الإيمان. إيش قال الرسول؟ آية إيش؟ آية الإيمان، علامة الإيمان حب الأنصار. هنا آية الإيمان أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، حلاوة الإيمان، علامة جيدة ثابتة في القلب، في الجوارح، في العمل. هكذا أليس كذلك؟ لا، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ويوالي ويعادي بهذا. المسلمون كلهم يحبهم، والله نحب المسلمين من أقصى الأرض إلى أقصى الشرق، لكن كل واحد له منزلة، أليس كذلك ولا لا؟ من كان متمسك بالسنة، ناصر السنة، فاهم الدين، الحمد لله والله له في محبة الله شيء عظيم، أليس كذلك ولا لا؟ وإن كان لا والله مستهتر ولا مخرف ولا مبتدع، نحبه لقدر إيمانه ونكره بقدر بدعته. من الرسول أحب إلينا منه لو كان أبوك مبتدع، لو كانت أمك مبتدعة، أخوك مبتدع، لابد تكره. هذا الإيمان، هذا إذا كذا يقول لا تحب السنة تكره البدعة، هذا الفارق يفرق. والرسول والله الرسول قال محمد فرقان بين الناس، ما معنى فرقان؟ يفرق، فرق والله فرق كذا، فريق في الجنة وفريق في ايش؟ في السعير، كما قال الله عز وجل، حب الإسلام، حب السنة، يحب الدين، يحب القرآن، يحب الأخلاق، يحب الاستقامة، يكره الظلم، يكره الشرك، أظلم الظلم، يكره القتل، يكره الفسق، يكره السب، يكره القباحة، هذا المؤمن كذا ولا لا؟ حب الإيمان يكره لا لا لا. الرسول قال آية الإيمان حب الأنصار، نعم. وهنا قال في الحديث الآخر أنت ولا ثلاث من وجدهن وجد إيش؟ حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرء لا يحب إلا لله، نعم هذا صحيح. اقرأ. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس إلي. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، قال حسبت أنه قال من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها ثلاث مرار. الله أكبر، هذه فضائل الأنصار، من فضائل إيش؟ الأنصار. رأى النبي، يقول أنس رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان، في نساء وصبيان قادمين جايين من عرس، فليس كذلك ولا لا؟ في الجملة، في الجملة متحجبات مع أطفالهم. قال حسبت أنه قال فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، أليس كذلك؟ لا، رأهم من الأنصار، رأهم من الأنصار رضي الله عنه، فقال هذه الكلمة إشاد بهم ورفعة لشأنهم، مثل ما ترى أناسا مؤمنات متحجبات متحشمات، والله إني أحبكن، يجوز لما يجوز في الجملة، لماذا تحبهم؟ لحجابهم، لحيائهم، لسترهم. تشوف واحدة قبيحة مجرمة مسترجلة، ممكن ولا لا؟ تسترجل، تكشف وجهك البنطلون تخرج فاسقة، يجب أن تقول أكره، والله إنك تكره ولا تحب كذا. نعم في إيمان، لا إشكال أنها مسكينة جاهلة، أليس كذلك ولا لا؟ ما نقول كافرة إلا إذا استهزأت بالدين، لكن في الجملة إذا رأيت مسلمات متبرجات فاسقات تقول ولا ما تقول، رأيت مؤمن حالق لحاهم، ورأيت شباب ما شاء الله كل واحد في لحيته المستقيم، ما تقول مظهر. نعم الإسلام مظهر ومخبر، أليس كذلك؟ والمنافق يا ويله، ما أمر أن يشق على قلوب الناس، ما تشوفهم بلحاهم الحمد لله طيب، والله إني أحب أحبكم، أليس كذلك ولا لا؟ وتشوف ناس حاط سيجارة في حالق لحيته، جالس في الاستراحة ولا جالس في الكبيرة ولا عند البحر، والله تكره ولا لا؟ إيمان، إيمان ضعيف، عرف كيف ولا لا؟ هذا الحب في الله والبغض. تكره لماذا؟ ولذاته، ما تلبس به الشيطان، ما أغواه به إبليس، مو هكذا ولا لا؟ هذا الإيمان، ما تغلب هل تقول فيه إسلام، يقول لك واحد كيف تكرهه؟ طيب هو مسلم، نعم أكره لفسقه وفجره ومظاهرته، وأحب إسلامه ولا إشكال، من قال لك أنا كفرته؟ بل الكافر أكره أشكل، لو كان كافر جاء عنده لحية، فاهم ولا لا؟ وجاء في شكل وهو كافر، وهذا المسلم حالق لحيته، والله هذا المسلم أحب إليه من ذاك، ميزان عندنا دقيق، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الميزان، ميزان إيمان، الإيمان نزل بالإيمان. الرسول قال الأنصار إيش قال؟ اللهم، يعني يا الله إني أحب الناس، هؤلاء أحب الناس إليه 3 مرات، هذا فضل الأنصار. نعم اقرأ الحديث الذي بعده. قال حدثنا عقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي 2 مرات. ما شاء الله، هذه مثل الأولى، هذه امرأة لوحدها جاءت تسأل لعلها تستفتي من الأنصار، قال إنكم أحب الناس إلي. الحب ما يلان القلب، الحب إيش؟ ما يلان القلب، علامة الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كأنه يميل إلى هذا النوع من الناس المؤمن المستقيم حي. قال إنكم أحب الناس إلي 2 مرات، قالها صلوات الله وسلامه عليه، هذا فضل الأنصار خاصة. نعم أقرأ الذي بعده. باب اتباع الأنصار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم قالت الأنصار يا رسول الله لكل نبي أتباع وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، فدعا به فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى قال قد زعم ذلك زيد. جيد، أتباع الأنصار يعني الذين ينتسبون إليهم وهم ليسوا منهم، أتباع الأنصار الذين ينتسبون إليهم بالموالاة والحلف والنصرة. الرسول إيش قال؟ مولى القوم منهم، مولى القوم إيش؟ منهم. إذا كان عندك مولى، عرف مولى، الآن ما في أرقاء، ولعل المحالفة جيدة على طاعة الله كما قال ابن تيمية رحمه الله، يحالف القوم ينصرهم ما نصر الله. هنا قال أتباع الأنصار يعني الذين يكونون معهم وليسوا منهم أتباعهم. قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، أحببناك واتبعناك يا نبي الله. والله عبروا عن حبهم، هذا التعبير الصادق، عبروا عن حبهم، قالوا: يا رسول الله اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. شوف ما شاء الله حبهم لغيره، من يكون معنا يكون منا. فدعا به، فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى من التابعين، أليس كذلك ولا لا؟ على أبو حمزة. قال: قد زعم ذلك زيد، يعني روى ذلك زيد، لما نقل الكلام هذا قال فعلا زيد كان يقول هذا، يعني صدقه، كان الحديث روايتان على أن أتباع القوم منهم الذي يتبعونهم، قد ورد المولى القوم منهم مولى. وذلك كان البخاري يقال له إيش؟ الجعفي، مولى من أسفل، ولا لأنه أسلم جده المغيرة على يد إيش؟ جعفة، قبيلة من جعفة، فنسب إليهم. هذا النسبة، الانتساب، كما قالوا العلماء انتسب ثلاثة، النسبة، تعرفون النسبة، انتسب، انتسب إلى بلد، إما أن انتسب إلى الجد، النسبة إلى إيش؟ الجد، ينسب إلى جده، أنت ولا عبد الغني، من أنت انتسب إلى آل عبد الغني، إن كان قيس القيسي، مبارك المباركي، أي ولا جدك مبارك وقالك المبارك، ينسب إلى الجد المطلبي، المطلب، أليس كذلك ولا لا؟ قرشي، من قريش. وإما أن ينتسب إلى إيش؟ الأول إلى الجد، والثاني إلى إيش؟ البلد، لا الجد هو القبيلة، البلد المكي إذا ولد فيها ونشأ، المدني، المصري، العراقي، الشامي، ينتسب إلى إيش؟ البلد. هذه النسبة الثانية. أو الثالثة ينسب إلى الصنعة والعمل، ينسب إلى إيش؟ الصنعة أو العمل، هذه النسبة عند أهل العلم المحدثين، الرجل ينتسب إلى هذه الثلاثة. عرفتم يا أخوة ولا لا؟ نعم. فهؤلاء الأتباع ينسبون إلى أعمامهم وأجدادهم. هذا الحديث الآخر. أذن أذن؟ أذن. طيب أذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، Yeah. الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. نتمم أيها الإخوة ما بدأنا في أحاديث الأنصار المباركين ومناقبهم وفضلهم، نصروا الدين، وكما قلت لكم هؤلاء الصحابة البرة الكرام، والله من طعن في الصحابة طعن في الإسلام قاعدة، من تكلم في الصحابة. لماذا؟ لأنهم هم الشهود، هم إيش؟ شهود، شاهدوا ورأوا وبلغوا. بلغوا ولا ما بلغوا؟ والله بلغوا وأدوا الأمانة رضوان الله عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآن نتدارس مناقبهم، ماذا أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، اقرأ الحديث الآخر. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قالت الأنصار: إن لكل قوم أتباعا وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل أتباعنا منهم. قال عمرو: فذكرته لابن أبي ليلى قال: قد زعم ذاك زيد. قال شعبة: أظنه زيد بن أرقم. جيد، حديث مثل الأول، أن مولى القوم منهم الذي اتبعهم وسار منهم وناصرهم وحالهم هو منهم. إذن والله نحن منهم، الذي ينصر الدين ويحبهم ويكون معهم فهو منهم، من الأنصار، أليس كذلك ولا لا؟ نصر الله، فإياك أن تخذل الله يا عبد الله. كيف تخذل الله؟ أنت نصرت الله الآن، تخذله تترك أوامره، تترك نواهيه، ترتكب نواهيه، تنصر كأنك تنصر الشيطان، تركت الأوامر، الشيطان يحب ذلك. أرغم أنف الشيطان، رغم الله أنف امرئ، أليس كذلك؟ أدركه رمضان فلم يغفر له، فبك الرغام تراب، كان يقال وضع الله أنفك في الرغام التراب، أذلك الله، أرغم الله. فلذلك لابد من نصرة الله، نصرة هذا الدين، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تثبيت القدم شيء عظيم، ما هو بالأمر السهل. فهنا الأنصار وأتباعهم قالوا: اللهم اجعل أتباعنا منا، ادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، فدعا اللهم اجعل أتباعهم منهم. يصيبهم الفضل، فضل الأنصار. نعم، اقرأ الذي بعده. باب فضل دور الأنصار. باب فضل دور الأنصار. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد: حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة سمعت أنسا قال أبو سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال سعد بن عبادة. جيد، الحديث في تفضيل بعض الدور على بعض، بعض الأنصار على بعض. كل من كان له سابقة في الإسلام، كل من كان له جهد ظاهر في هذا الدين، أليس كذلك ولا لا؟ هذا امتثال لقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلك إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. خير دور الأنصار، وفي كل أنصار خير. خير دور بني، خير دور الأنصار بنو إيش؟ النجار. قبيلة من؟ أبو أيوب الخزرج. أول ما نزل الرسول فين؟ في بيت من؟ أبو أيوب. أبو أيوب. ولا لا؟ وهم أخواله عبد الله بنو النجار، أخواله عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أخواله، أخوال الرسول، خال والدك خاله بنو النجار، أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأفضل الأنصار هم هؤلاء الدور، كان معدنهم طيب، وصفاتهم جيدة، أخلاقهم حلوة، كرم ما بعده كرم أبو أيوب الأنصاري، لا إله إلا الله، فضل أبو أيوب الأنصاري عظيم سيأتي إن شاء الله. أين دفن أبو أيوب؟ في تركيا، آخر عمره وهو الشايب، تلا قول الله عز وجل انفروا خفافا وإيش؟ وثقالا. قال والله ما عذرنا الله، أمر الله أن ننفر خفافا وإيش؟ ما معنى خفافا؟ فسرها أبو أيوب، قال خفافا شبابا وشيبا. خفاف الشاب خفيف أخف من الشايب، مو كذا ولا لا؟ والشايب ثقيل، أليس كذلك ولا لا؟ الشايب أثقل ولا الشاب؟ الشاب أخف. الله قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. أبو أيوب قال ما عذرني ربي، لابد أخرج إلى الجهاد وأنا شايب. خرج ولا ما خرج؟ خرج. والله مات في في في في في, في, في تركيا، إلى الآن قبره هناك. معاوية قال يزيد أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، يزيد بن معاوية كان قائد الجيش، قال له استوصي بأيوب خير كرم. معاوية يوصي يزيد أبو أيوب من الأنصار. أول ما جاء الرسول في نزل في بيتي، وقصته في الإفك عرفتموها، قصة مشهورة، لما خاض الملاعين المنافقين في عائشة صديقة، انقلب إلى زوجته أم أيوب وقال سمعت ما يقول الناس؟ قالت أم أيوب يا أبا أيوب أتظن أني أفعل هذا؟ قال لا. قال عائشة أطهر مني. قال ذلك لا، فأنزل الله عز وجل لولا إن سمعتموه قلتم سبحانك ما يكون عندك. هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من خيار الصحابة، من إيش؟ من بني النجار. قال الرسول لهم خير دور الأنصاري بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار إيش؟ خير. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه زعيم الخزرج ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثير، يعني كأنه قال الله الرسول فضلنا أثنى علينا. قال وقال حدثنا شعبة حدثنا قتادة سمعنا قال أبو أسيد بهذا، وقال سعد بن عبادة. نقل الحديث الذي بعده، قال حدثنا سعد بن حفص الطلحي قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو أسيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار، أو قال خير دور الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو ساعدة. جيد، هنا جاء بالواو، هناك غير إيش؟ وهنا بواو العاطفة، كأنها تشترك، يشتركون سوا مع بعضهم. والخير ذو الأنصار بن النجار وبنو عبد الأشهر وبنو الحارث وبنو سعد، نقل ثم تراه، فمرة هكذا ومرة هكذا. ثم قوله وفي كل دور الأنصار خير، مواساة طيبة، كلهم خير. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس عن عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو سيد ألم ترى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ لا، سعد بن عبادة قال جعلتنا آخرا، يعني خليت الخزرج أول ونحن بعده. قال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، أنتم من خيار أليس كذلك؟ لا، الخيار طيب. خير دور بني النجار الأنصار، خير دور الأنصار من النجار، هذولا لا، يعني كأنها أفضل وأحسن هذه الدور والأماكن، هذه كلها في المدينة المباركة، المدينة النبوية. والعبرة بأي شيء؟ بنصرة الله، لا، بنصرتهم للإسلام ورفعتهم لشأنه وبذلهم أموالهم وأنفسهم وأحوالهم كلها حتى رفع الله شأنهم، رفع الله بهم هذا الدين ورفعهم الله، رفع الله بهم الدين ورفعهم الله جل وعلا. فالأنصار إلى يوم القيامة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم والله إلا منافق. نصرة الله ونصرة الله، وهذا فيه حث للمؤمن أن يكون على هذا الطريق وعلى هذا المنهج وعلى هذا السبيل. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واسلك بنا هذا الطريق سبيل الأنصار والصحابة رضوان الله عليهم، إنك جواد كريم. نكتفي بهذا أو نأخذ الثاني؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. جيد، هذا الحديث العظيم بوب عليه البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني كأنه صلوات الله وسلامه عليه يريد منهم أن لا يتطلعوا إلى الدنيا ويتطلعوا إلى الآخرة، وهو والله توجيه لنا نحن أيضا، توجيه لكل مؤمن صادق لا تكون الدنيا أكبر همه. إيش الحديث يقول؟ قال إن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله لا تستعملني كما استعملت فلانا، لا تستعملني، إيش معنى تستعملني؟ تجعلني عامل موظف في الدولة يسابق الآن في الوظائف، أليس كذلك ولا لا؟ يسابق في الوظائف، والأصل أن الإمام هو الذي يوظف، لكن لما ضعف الحال واختلط الحابل بالنابل صاروا جعلوا لهم قواعد واختبارات، ما يوظف إلا شخص، ولا الأصل الإمام هو الذي يختار. ولما عظم الجشع في القلوب وخبث في النفوس الأنصار يا الله الخراج الله ثبتهم من قوة، لما جاء الرجل قال يا رسول الله استعملني، يعني أبغاك توظفني، أليس كذلك ولا لا؟ استعملني كما استعملت فلان. قال ستلقون بعدي أثره، أنا لم أوظفك، الرسول قال له أنا لم أستعملك، فهمت ولا؟ يعني للحكمة. الحاكم أمره ترى ليس بالأمر السهل، نسأل الله أن يسدد حكامنا وفقهم. حاكم عليه مهمة عظيمة لهذه الحياة، يعني يختار في العمال والموظفين والوزراء، يختارهم بحكمة في كل مكان، لا يؤثر. الأصل في الحاكم أن لا يؤثر شخصا على آخر إلا لمصلحة، ينظر مصلحة المسلمين كيف هي، مصلحة المجتمع، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما وال يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لحرم الله عليه الجنة. وكذلك الرعية، يعني أن تسمع السمع الطاعة، نحن علينا السمع الطاعة، لا أحد يخرج لا بقلم ولا بلسان ولا بكلام ولا عاد بالسنان، أسوأ الذي يخرج بالسيف بالرشاش، خوارج كلاب النار، نسأل الله السلام والعافية. هنا الرجل قال يا رسول الله لا تستعملني، قال أنا لم أستعملك لشيء، لا تظن أني ما استعملتك آثرت غيرك عليك، لا تظن أني استعملتك ما استعملتك آثرت غيرك عليك، أنا ما عندي إيثار، لكن الذي يستأثرون سيأتون بعدي، ستلقون بعدي أثره، ستلقون بعدي إيش؟ ما معنى أثره؟ يعني يؤثرون غيركم عليكم، يفضل غيرك عليك. طيب ايش اسوي؟ قال اصبر. اصبر ولا ما تصبر؟ والله تصبر. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبر. ومعنى ما وظفك، ليه ما وظفني؟ ها قال ولا لا يمكن ولا ما يمكن، ولا يعلق في الجريدة، لماذا لم يوظف فلان ولا علان؟ لا يا اخي، اتق الله جل وعلا، ادعو الله ان يسدده الحاكم. من علامة أهل السنة الدعاء للحاكم، من علامة أهل البدع الدعاء للحاكم، عرفت كيف ولا لا؟ نسأل الله يسددهم، اللهم سددهم، اللهم وفقهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم بطانة طيبة. الدنيا نمشي تمشي، كل واحد يأكل ويشرب في هذه الدنيا، لكن التحاسد، نسأل الله السلام والعافية. هنا قال الرجل ألا تستعملني يا رسول الله، يريد أن توظفني أن أعمل. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لم أستعملك ليس معنى آثرت غيرك عليك، لا، الرسول كان أخلص الناس لله جل وعلا، ينظر في صالح المسلمين. لما جاء الرجل ابن اللتبية استعمله وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جلس في بيت أبيه وأمه ينظرها يهدى له؟ وذلك قال العلماء هدايا الحكام هدايا العمال غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الرسول قال يا فلان لا يأتي يوم القيامة رجل على ظهره بعير، الله أكبر، يوم القيامة يجي على ظهره بعير، كيف؟ الله أكبر، ما يستطيع يتفك منه، ما عنده سكين يذبح، ما عنده شيء، البعير ماسك في رأسه، يأتي على ظهره بعير، يا رسول الله أنقذني، قد بلغته. يأتي يوم القيامة وراء رأسه شاة تيعر، يا رسول الله أنقذني، ما بلغته. الأموال العامة، هذا العلماء يقول الأموال العامة، أموال المسلمين، بيت مال المسلمين، يا ويل من يأكلها، هذا الموظفين والعمال والكذا والأشياء، يأكل أموال بيت مال المسلمين، هذا شيء عظيم، مو بالأمر السهل. درهم، الله قال ومن يغلل يأتي بما إيش، درهم حرام ريال يأخذ يجي في وجهه كذا حرام على وجهه، جهنم تستعر به. لماذا؟ أموال المسلمين كلهم فيه في ذمتك. عمر بن عبد العزيز ضرب مثل عالي، كان إذا كتب لهذا بالقلم، القلم والدوات والشمعة حقة الحكومة لوحدها، والشمعة والقلم حقته لوحدها. فهمتم ولا ما فهمتم؟ إذا أراد يكتب لنفسه شيء ولع حقه الشمعة، وإذا أراد يكتب لهذا حقة الشمعة حق الحكومة لوحدها. هذا هو، هذه الأمة الظاهرة. هنا قال تلقوني بعدي أثرا، كان رسول أكمل العادلين على وجه الأرض صلوات الله وسلم. والأصحاب قال الأنصار أمرهم بالصبر، صبرتم أول اصبروا آخرا حتى تلقوني الحق. وهذا أمر لهم خاصة وأمر لنا عامة لكل مسلم، إذا رأى إيثار غيره عليه، إذا رأى إيش ما يؤثر يقدم قوله عليه غيره عليه يصبر، لأنه نريد وجه الله جل وعلا ما نريد الدنيا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان أبو بكر أعلم بالرجال مني، بكر الصديق لما أمره قال لعمر، قال عمر لأبي بكر يا أبا بكر اعزل خالد، اعزل إيش خالد بن الوليد، قال لا أشم سيفا سله الله على المشركين. عرف مستعمله وثق فيه خالد بن الوليد، كان رجل طيب قوي خصوصا في الردة، في الردة ما شاء الله عز الله بالإسلام. وكان عمر يرى عزله، لما مات أبو بكر الصديق فعزله تندم عمر، قال كان أبو بكر أعلم بالرجال مني، كان أعلم بإيش بالرجال مني، يعني الرجل الذي نضعه في مكانه المناسب شيء عظيم، هذا استعمله استأجره، إن خير من استأجرت إيش القوي الأمين. هذا تكلم عليها شيخ الإسلام تيمية كلام جميل جدا جدا جدا في كتابه إيش سياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، هذا كتاب عظيم في في في في إصلاح الراعي والرعية السياسة الشرعية. وجاء ابن القيم وتكلم في الطرق الحكمية، يعني هنا الرسول لما قال الرجل استعملني، من يستعمل، من يستعمل لابد يجمع خصلتين القوة وإيش والأمانة، القوي الأمين كما قال الله عز وجل استأجره إن خير ما استأجره قوي الأمين. تكلم على هذه الآية كلام عظيم جدا، وجاب مثل هذه الآثار وتكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام عظيم في هذا الباب. هنا إيش قال الرجل؟ قال يا رسول الله استعمل، ألا تستعملني كما استعملت فلان؟ قال ستلقوني بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوا المحامر، ما قال ثوروا، قال ثوروا ها يا حزبية، الرسول قال ثوروا اخرجوا بالسلاح انشروا في الجرائد اذكروا مساوئ الحكام، لا أبدا، هذا مذهب الخوارج، مذهب الرسول قال اصبروا، هذا التوجيه، توجيه جيد جيد. لما قال تجد من يؤثر غيرك عليك يقدم غيرك عليك ايش تسوي؟ قال اصبر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في هذه الدنيا، في هذه الحياة المتلاطمة، والقلوب بعض قلوب الحزبية نسأل الله أن يهديهم تغلي حقدا وغليانا، نسأل أن يهديهم ويصلحهم. أنتم ولا لا؟ هذا الرسول قال، قال ستلقوني بعد أثر، أنا ما أوثر، أنا أمشي بالحق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ونحب، نكتفي بهذا، وإن شاء الله غدا بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم.